الإسكندرية تقدم يجري الزمن ويفوت ويفوتنا أحبابنا، الذكرى مش هتموت لكل من سابنا وساب لنا بالصوت روح اللي عشناها أو ساب لنا كلمة بالحب قلناها. يجري الزمن ويفوت، مين اللي راح واختفى، لكن بنفس الروح راجع في ساعة وفاة. ساعة وفاة، تقديم محاسن متولي، اعداد واخراج فيفيان محمود. مساء الخير على كل مستمعينا اللي بيشاركونا سهرتنا الفنية ساعة وفاء، والتي نهديها هذا الشهر لفنان حباه الله بكل مميزات الصوت العذب المؤثر الشجي النقي، وزاده على ذلك بموهبة التمثيل، لنصبح أمام أسطورة فنية في عالم الدراما السكندرية لم تتكرر صوتا وأداء وموهبة. فالتنوع ما بين الراوي للأحداث لجمال صوته، والبراعة في الأدوار الدينية لما في صوته من خشوع ووقار وتميز وروحانية، وفي الأدوار الاجتماعية لنقاء صوته الذي يمس القلوب قبل أن يصل إلى الأذان. إنه الفنان القدير الأستاذ أحمد أبو العنين. المهم سيبك من ده كله، أنت كيف حال جرحك اليوم؟ جرح بقى عال، كلها كم يوم ويلم، وأنا ابتديت أحس بالعافية من تاني. أنا عمري ما أنسالك الجميل ده غريب. أباي بتقول الكلام ده كيف يا جناوي؟ ده احنا اخوات يا أبو خالو، اتربينا سوا هنا وشبينا سوا، والله احنا مطلنا اللي بعدك عني. إيه ما تفكرنيش يا أبوي، هي دي قسمتي، وأنا كنت حعيش طول العمر أجري هنا في الأرض، أتلوى في الغطان زي الدودة لما تحرقني الشمس. أنا كده عال عايش على كيفي زي طير البر، منين ما يتعب جناح حط، الدنيا واسعة حوالينا يا بوي. على فكرة الجنزوري معوتش. الدنيا أخد وعطى، وطول عمري من يوم ما شاف الدنيا أقول له في ودنه يا بادي الدنيا أخد وعطى، نميل ونرتاح على بعض، وإذا تفرقنا ما يجمعنا غير المعروف، والشمس يومات بتصحى ولما ييجي المسا تقول وهي في السما بتغيب يا هل ترى حرجع تاني، ترد الدنيا كلها وتقول كل شيء إلى زوال، وما دايم إلا وجه الله جل في علاه. اعترفت له يا مازن؟ اعترفت لابن شعيب؟ اعترفت له وقلت له انك صحيح مازن الشيطان، وقلت له انك ربيع السيف. صحيت الخطر اللي كان نايم ومش دريان بينا. اي خطر يا ربيع؟ فتحت عيون الغضب اللي غفلت عننا من سنين طويلة يا مازن. جبان، الزم حدك يا مازن. ابن شعيب طالب نمدله ايدينا. لحد فين؟ لحد ما يحقق مراده ويبني ملك جديد على ارض اسكندرية. والملك ده محتاج دم قد ايه عشان ترويه لحد ما يكبر؟ ومن امتى بنخاف من الدم يا ربيع؟ من يوم ما بقينا زي الديابة ننهش في بعض. ومين قال؟ الحقيقة عمرها ما بتكذب. الحقيقة اننا بحارة والبحر بيصرف دمنا. يوم ما تجينا الفرصة عشان نرجع لسابع عهدنا ننتهزها ونمد لها ايدينا عشان ترفعنا وياها. نقتل بعض؟ ومين هيقتل مين؟ نبقى عرب وبندين بندين الاسلام ونقتل بعض عشان ابن شعيب ما يبني مملكته. اللي عندي ما حدش يختلف عليه. ده اكيد يا شيخ ابراهيم. هو احنا لسه هنعرفك النهارده؟ ده عشرة فوق عن 20 سنة. ده انت اللي مربي ماه. ما تفكرنيش يا نجف امار، يا ريتها نفعت فيه التربية. العيب مش منك، هو اللي كان فرع مايل من يومه. أني نفسي أفهم دلوقتي، أنت ليه بتفتحي الكلام بعيد عن صلب الموضوع؟ خلاص يا ماهر خلاص، اسمع بقى اللي هقوله. قول يا شيخ إبراهيم. أنت سكتك طول عمرك كانت غلط. أنت هتحوم على حومها يا شيخ إبراهيم. أكمل كلامي يا حسين للآخر. وسيئاتك يا ماهر ملهاش عدد، وسمعتك في كل مكان زفت، وكله بسبب إيدك الخفيفة اللي تسرق الكحل من العين، ومخك الظلم اللي ما بيفكرش غير في النصب وبس، وقلبك اللي رافض السكة النظيفة وما بيسمعش لحد. هاي هاي يا شيخ إبراهيم هاي. أحمد أبو العنين فايد، وشهرته الفنية أحمد أبو العنين، من مواليد محافظة البحيرة. قبل التحاقه بالإذاعة عمل بالمسرح وتعرف على المخرجين عبد الحي شحاتة، حسين أبو المكارم، ومحمود شركس، وعن هذه البدايات وحتى التحاقه بإذاعة الإسكندرية يحكي لنا الفنان أحمد أبو العنين عن هذه الفترة. أنا طبعا حكيت التمثيل والفن وهوايتي للتمثيل بدأت في المدرسة، في المسرح المدرسي. خدت يعني فترة من التعليم في القاهرة، واخد الإعدادية مدرسة بنبا قادم الإعدادية، وكان الأستاذ نظير عبد الجابر هو اللي كان بيخرج لنا في المسرح. أما جيت دمنهور في المرحلة الثانوي كان من ضمن زمايلي الأستاذ فهمي الكولي والأستاذ جميل برسوم، محمود الحديني كان بيعمل لنا الموسيقى والألحان، محمد نوح الفنان الكبير الله يرحمه، والمخرج بتاعنا المتميز كان اسمه الأستاذ فؤاد عبد السلام. ده يعني دخلنا في المسرح العالمي، ويعتبر هو اللي علمنا الفن والتمثيل. وبعدين كنت بسمع إذاعة اسكندرية وأنا في دمنهور، وكنا لما نعمل مسرح في المدرسة، مسابقة المسرح المدرسي على مستوى المحافظة وبعدين على مستوى الجمهورية، كانوا بيجيبوا لنا حد من إذاعة اسكندرية مخرج يوضع لنا الموسيقى التصويرية. من ضمن جالنا الأستاذ حسين أبو المكارم مرة، والأستاذ محمود شركس مرة، فاتعرفت منهم وبسببهم كنت بسمع بقى الإذاعة، إذاعة اسكندرية. فحبيت أوي بعد ما خلص المرحلة بتاعت التعليم في دمنهور أجي اسكندرية عشان أدخل إذاعة اسكندرية. المهم قدمت للامتحان، وكان بيبقى الامتحان دايما في الصيف، وكانت اللجنة اللي بتمتحننا جاية من القاهرة، وكان من ضمنها الأستاذ حافظ عبد الوهاب، فيعني كانت لجنة على مستوى. تقدمت الامتحان والحمد لله ربنا وفقني ونجحت. بدأت بقى إيه اللي بيبقى جديد في الإذاعة، بيبدأ يعني ياخد أدوار صغيرة على بال ما يتعرف. فأنا عشان أختصر المرحلة دي، كان في نشاط مسرح في اسكندرية، وكان لسه التلفزيون مش منتشر في الستينيات، فكان سيد الموقف في المجال الفني هو المسرح والإذاعة. فبقيت أنا اشتركت في المسرح عشان برضو اللي بيحط الموسيقى التصويرية للمسرحية أستاذ من الأساتذة المخرجين في الإذاعة، مرة الأستاذ برضو عبد الحي، أستاذ محمود، أستاذ خالد منيب. فالمهم تعرفوا عليا على إمكانياتي في المسرح، ومن هنا خدت حظ وافر معاهم يعني في الشغل. حمد لله على السلامة يا شيخ زهران. الله يسلمك يا ريس حمدان. كيف الحال في الطريق؟ عال. وما حدا نكلمك؟ كلموني كيف أنا يا شيخ العرب زهران؟ بس المرة دي فتشوا القافلة كلها. ولقوا فيها شيء؟ مش عيب. وين المعلم زكي؟ خلاص بقى الشغل كله بقى في ايدي انا. تعال يا شيخ العرب زهران ادخل. اقعد يا جلال. وانت ايه اخبارك؟ جاهز؟ عال العال. المرة دي بقى العين علينا ولابد نشوف طريقة تانية. ايش تقصد؟ اقصد طريقة نخبي بيها البضاعة. هي طريقة واحدة ما في غيرها. قول يا ريس حميدة. في بطن الجمال. ولما توصل اذبحها. ارتبط اسم احمد ابو العينين باسم المخرج عبد الحي شحاتة، وكان مشاركا في كافة مسلسلاته الدرامية، منها غريب، هريدي وهمام، عابر سبيل، حكايات الأغاني، وسيسبان. وعن هذه العلاقة كانت هذه الذكريات. مع الأستاذ عبد الحي اشتغلت برامج كتير واشتغلت مسلسلات كتيرة، منها هريدي وهمام وغريب وحكايات الأغاني، أعمال كتيرة يعني مع الأستاذ عبد الحي، والبرنامج الأشهر اللي هو أرشيف المحاكم يعني اشتغلت في حلقات كتيرة معاه. فكان الأستاذ عبد الحي بيتميز بقى إنه بيختار الممثلين كل واحد في دوره بالضبط، وكان راجل عنده براعة في الإخراج وفي اختيار الموسيقى، وكان الأخلاق العالية. طبعا كل المخرجين يعني أخلاق عالية وأساتذة يعني في التعامل معانا، بداية بقى من أستاذ حسين أبو المكارم، أستاذ عبد الحي شحاتة، الأستاذ خالد منيب، الأستاذ محمود شركس، أستاذ هنادي محمود، الأستاذة فيفيان محمود. اتشرفت كتير يعني بالشغل معاها تأليفا وإخراجا. عاوز أسألك عن حاجة يا أبو. أيوة يا سيدي يا ولدي. انت بعت العدل الصايغ من 20 سنة تقريبا، حلق بدليات. حلق بدليات؟ أيوة يا أبوي، فردة حلق واحدة زي الفردادة تمام. وريني كده. جبتها منين؟ جبتها منين دي؟ من أمايتي فاطمة؟ أيوة يا أبوي طبعا أمايتي فاطمة. وجبتها منين هي؟ ليه؟ أنت ما تعرفش؟ لا واصل يا ولدي. قالت لي إنها لقتها في الخلقات اللي أنا كنت ملفوف بيهم ليلة ما لقتوني. أباي، وكيف ما قالت ليش؟ حاجة غريبة. وانت عرفت منين ان في فردة تانية وخدها عدلي؟ الحق يا بوي، انا درت ورا فردة الحلق دي عشان اعرف جاية منين، لحد ما وصلت العدل الصايغ الفرشوت يعرفك زين. اباي عارفة طبعا. مولاي ده صوت النعمان. خير وين الامير؟ ايه اللي يجيبه في ساعة زي دي؟ مولاي الحق يا مولاي. الحق ولدك مردان. مردان ولدي؟ الحق يا مولاي، بلغتني الساعة أخبار ما هي تمام. إيه الحكاية يا نعمان؟ اتكلم. سمعت من بعض العايدين على الطريق إن ولدك مردان مأسور. مأسور؟ مأسور كيف يا نعمان؟ ومين اللي يجرؤ يأسره؟ ناس من قبيلة زيد. قبيلة زيد؟ كيف تتجاسر ناس من قبيلة زيد ولا القبيلة بحالها؟ كيف تتجاسر تتعرض لولدك؟ لابد يا مولاي. وكيف يتمكنوا من مردان؟ كيف يتمكنوا منه وهو الفارس المقدام؟ كيف يا مولاي؟ الكترة تغلب الشجاعة. دقوا طبول الحرب، ما تبقى خيمة على وتتها الليلة في قبيلة زيد. يا مولاي جنب براقش على روحها. يا مولاي اسمعني بس. ايش تريد تقول يا نعمان؟ يا مولاي ما تجعل الغضب يعمي بصايرنا، الحمد لله اننا عرفنا ان مردان مأسور وما طالوا شر. كنت تريد يطول الشر كمان يا نعمان؟ عثر ايضا الفنان احمد ابو العنين المؤلف الكبير احمد عبد الفضيل منذ ان بدأ كممثلا، ثم بعد ذلك اتجه للتأليف الدرامي ليكون الفنان احمد ابو العنين قاسما مشتركا في عالم احمد عبد الفضيل الدرامي من برامج ومسلسلات نتذكر منها موال الصبر، سلطان الحب، عجايب، جبال الكحل، سفينة الصبر، البرنس، عشاء المحاسن، ألوان من الحب، وحواديت شعبية. وعنه يقول الفنان أحمد أبو العنين: الأستاذ أحمد عبد الفضيل يعني كان بيتميز بالعشرة الطيبة، وأنا طبعا حضرته وهو ممثل، وهو طبعا مستواه كممثل يعني مش زي مستواه كمؤلف. هو كمؤلف حاجة عالية جدا، يعني أطلقت عليه الأستاذة فيفيان محمود إن ده أسامة أنور عكاشة بتاع الإذاعة. فراجل يعني مؤلف رائع. حكاية بقى إن هو غير من التمثيل للتأليف، كان عندنا مؤلف كبير اسمه الأستاذ محمود الكمشوشي، كان يحضر لما يكون مؤلف مسلسل يحضر تسجيل أول 5 حلقات وما يكونش كتب غيرهم. الممثل اللي ما يعجبوش يقولك صفره، يعني يسافر بلد تانية، يروح برا، تحصل له حادثة يموت الشخصية يعني في المسلسل. فكان أحمد عبد الفضيل من ضمن الخمس حلقات الأولانين شخصيته، فما عجبوش، فقال يعني لفظ كده يعني لا بقى انت تشوف لك حاجة غير التمثيل وبتاعه وكده. فسمعه الأستاذ أحمد عبد الفضيل، من هنا قرر بقى ان هو يغير هوايته في التمثيل للتأليف. وكان من ضمن حظي ان هو اول نص ساعة اعتمد بيها في الإذاعة كانت من تأليفه وانا كنت بمثل فيها، كان اسمها مدبر الأمر كريم، اول حاجة ألفها للإذاعة. وفعلا كان العنوان اسم على مسمى، مدبر الأمر الكريم، ربنا أكرمه في مسلسلات بقى كتير وبرامج كتير. اشتغلت معاه طبعا حواديت شعبية ومسلسلات ياما وبرامج في ست البيت وبرامج في أهالي الريف. كان برنامج أم وجمالات ده في برنامج ست البيت، كنت أنا والأستاذة نادية أمير وولادنا، مشاكل اجتماعية هو بيحلها. كان من ضمن ولادنا الفنان الكبير أحمد آدم، كان من أطفال الإذاعة. وفي أهالي الريف كان له برنامج مستمر اسمه كفر مخلوف. يعني مسلسلات بقى ما تتعدش وبرامج كتير ما تتعدش مع الأستاذ أحمد. حواديت شعبية. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. آلة الحواديت وما يحلى القول والحديد، إلا بذكر المصطفى خير الأنام عليه الصلاة والسلام. آلة كان فيه زمان في سالف العصر والأوان، راجل من أغنياء بغداد اسمه أبو القاسم الطنبوري. كان غني لكن بخيل، يخاف على المليم. اتعرف عليه الناس بمركوبه القديم اللي عفى عليه الزمن وكل منه شرب 7 سنين. سبع سنين والمركوب في رجلين أبو القاسم، ويا ما اشتكى، لكن مين يسمع ومين يفهم؟ ربيع؟ أمك يا عايشة وعارفة مصلحتك. وما قالتليش ليه الكلام ده يوم ما رجعتني لها بعد 14 سنة؟ ما قالتليش ليه الكلام ده يوم ما هربت أنا وهي ولجأنا لك عشان تاخدنا للخليفة في بغداد؟ مولاتي هنا يهمها العرش اللي الأمير حارب سنين ومات علشانه. هو العرش ماله ومال وجودك جنبي يا ربيع؟ ده أنت اللي ربيتني. لازم تتفرغي للمطالبة بعرشك يا أميرة، عرشك اللي حاربتي علشانه سنين طويلة وما زال أثر المعارك وسام على خدك. لا، الأميرة بتبعدك عني عشان... عشان إيه يا عايشة؟ أنت عارف، أنت عارف يا ربيع. أنا مش عارف حاجة غير إننا بنحارب عشان نحقق السلام اللي كلنا بنطمع فيه، عشان توقف الحروب الدايرة من سنين طويلة بيننا وبين الروم. يا عايشة خليكي في سكتك لحد ما تتحقق الرسالة، الرسالة اللي ما بعدها رسالة، رسالة السلام، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى. نادي على المتهم. لطفي عباس ابراهيم، انت مجنون واللي بتعمله ده منتهى الجنون. التهمة استغلال الوظيفة في تعطيل مصالح المستثمرين وقبول الرشوة. فاكر نفسك قاضي يا جلال يا ابو العنين؟ دافع عن نفسك يا لطفي عباس. ادافع عن نفسي قصاد مين؟ قصاد الخصم والحكم؟ ما انا حاولت اجيب رجلك في قضيتي، طلعت منها زي الشعر من العجين. عشان المحكمة رأت براءتي. المحامي بتاعك كان شاطر وطعن في الإجراءات وأخلى سبيلي واعتبر اتهامك باطل. لكن الحقيقة اللي أنا وإنت نعرفها، أنا وإنت يا لطفي. أنه حقيقة اللي حصل واللي كان السبب في ضياع مالي اللي شقيت بيه في الغربة سنين طويلة. مالك راح عشان إنت جاهل، مالكش في التجارة. وهي التجارة اللي إنت تعرفها تجارة؟ غيرك ملايين وبقت أضعاف الأضعاف. شمعنى إنت؟ عشان ما رضيتش أدفع ومشيت بالمثل اللي بيقول لا يصح إلا الصحيح. وأنا هعمل لك إيه؟ كنت تقدر تعمل حاجات كتير. قلت لك ما قبلتش. أقبل بالتدليس والتزوير؟ أقبل إزاي وأنا راجل قانون؟ ولما أنت بقى راجل قانون تسمح لنفسك تخطفني إزاي؟ مسيرة تخطت 59 عام، بدأت منذ عام 1962 وحتى الآن. لذلك عمل مع كافة المؤلفين والمخرجين وشارك مع جميع الأجيال منذ حسين أبو المكارم وصولا لعبد الحي شحاتة، خالد منيب، محمود شركس، هنادي محمود، وفيفيان محمود، وأيضا الجيل الجديد من المخرجات في رحلة أثبت فيها موهبته وفرضها على الدراما السكندرية. فكان له أدوار متنوعة وعديدة في كافة الألوان مع المخرج الراحل خالد منيب الذي آمن بموهبته وفتح له طريق البطولة في كثير من الأعمال، منها عشاق المحاسن، سفينة الصبر، حارة الأصول، عجايب، السم في العسل وغيرها، بل ودفعه لتغيير جلده وقام بدور مخالف لطبيعة أدواره، حيث جسد دور شرير في مسلسل بعد الرحيل للمؤلف محمد عبد الخالق ليفاجئ الجمهور بقدرته على أداء هذه الأدوار بأداء مذهل لهذه الشخصية. تأليف دكتور محمد محمد عبد الخالق، إخراج خالد منيب. ما تجيبش سيرة بابا الله يرحمه. الرحمة ما تجس غير على الميت. روح يا شطرة اسأل أمك أبوك فين. يعني إيه أبوك فين؟ أنت كنت تعرفه؟ معرفة ما تصرش يا حلوة، أزاني أزية كبيرة منه لله. أنت أكيد كذاب كذاب، بابا أشرف واحد في الدنيا. الحدوتة كلها ممكن تحكيها لي أمك لو هي عايزة. واضح انك انسان حقود، قلبك مليان غل وحقد وعاوز تخلص مني باي وسيله. لو عايز اقدر. انت يا حلوه صغطوطه، ما تاخديش في ايدي غلوه، بس المصيبه انك صعبانه عليا عشان عاوزك تصحي معايا شويه. عاوز مني ايه؟ انت هتروحي المصطفى بيه، الكلام اللي حيقوله لك تحطيه في دماغك وتنفذيه، وإلا هتعمل ايه؟ هتفنك مكان ابوك من دفن. ومع المخرج هنادي محمود كانت له بصمات كثيرة وأدوار لا تنسى في مسلسلاته وبرامجه الدرامية مع كافة المؤلفين، ولكنه ظل اسما ثابتا في كافة الأعمال التي جمعت ما بين كمال عبد العزيز كمؤلف وهنادي محمود كمخرج. وعن ذلك قال المؤلف كمال عبد العزيز رحمة الله عليه: كنت أطلب أحمد أبو العنين بالاسم لأنه لا يوجد غيره يستطيع أن يجسد ما كتبته، ومن هذه الأعمال أحلى ما في الإنسان، وأعيد فتح التحقيق، وطن اسمه القلب، إنه الحب، وسفر الشوق، وتلك أسماء أخرى، ليالي زهزهان. أما من البرامج كلمات في الحب وفي ذاكرة التاريخ، ومن السهرات كانت أشهرهم حمدون الصالح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب سبحانك لك الملك، عليك توكلت وإليك المصير. أعوذ بالله. إيه ده حجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبعده عن طريق الخل. ده مش حجر يا حمدون، ده صندوق. ده صندوق غريب. ايه ده؟ ده مقفول كمان. اكيد وقع من صاحبه من غير ما يدرى. ده تقيل يا حمدون. طيب ناخده البيت ونصير صاحبه يسأل عنه. لان انا بحب دايما الاعمال الهادفة اللي ما تضيعش وقت المستمع، والانسان يسمعها يخرج بحاجة منها. بس يمكن انا نشأت في اسرة دينية، ابويا كان بيحفظ القرآن، واخواتي برضو كانوا بيتعلموا في الازهر، فيمكن خدت الحاجات دي عشقتها وحبتها. فلما بيجي اشتغلها في اي في المجال الدرامي فتلاقيني بشتغلها باخلاص وبعشق وبحب. عمل ايضا مع المخرجة فيفيان محمود، وكعادته مع كل المخرجين كان دائم الحضور في كل أعمالها، وكان لها هذا الحديث: أنا ابتديت في الإذاعة سنة 90، كان أول مسلسل لي كان سنة 92، كان مسلسل غالية للمؤلف مصطفى جمعة. من 92 ده كان أول مسلسل، انتهاء ب 2019 كان مسلسل مستشار الغرام. وما بين المسلسلين دول كانت رحلة طويلة من المسلسلات، كان أستاذ أحمد أبو العنين حاضر في كل أعمالي، سواء تأليف خاص بي أو تأليف غيري من مؤلفين وإخراجي. أنا أستاذ أحمد أبو العنين يعني ممكن أي حد يقول يعني ليه الكم الكبير ده من المسلسلات موجود فيها؟ الإجابة هو بيفرض نفسه على المؤلف. أنا لما كنت أكتب كنت أشوف أستاذ أحمد أبو العنين في الورق. إحنا عندنا جملة كده تملي نقولها كمؤلفين: الورق بينادي صاحبه. الفنان أحمد أبو العينين بإمكانياته، بموهبته، بصوته، بإحساسه، لازم يفرض نفسه على أي مؤلف، فتلاقيه موجود، وبالتالي كان موجود في كل أعمالي. هو كان موجود عطية الأطرش في حوش المعلمة فوتنا، كان هو الخولي في بنات الترحيلة، كان عم بخميس الجنايني في مستشار الغرام، كان هو موجود الحاج إبراهيم في الكنز، شرغوش في أحلام ضائعة، المعلم حسن في ضربة معلم، وغيرها وغيرها وغيرها من الأعمال اللي هو كان موجود فيها. الميزة كمان في أحمد أبو العينين ميزة خطيرة، لما بيجي يمثل لازم كل اللي حواليه من الزملاء اللي بيمثلوا معاه ياخدوا منه، فبيبتدوا يطلعوا بمستواهم عشان يوصلوا له، فأنا بأكسب في اللحظة دي، فالناس بتعلى ويبقى المسمع عالي جدا في وجوده، لأنهم بيبقى في نوع من المباراة، يعني ما بيبقاش هو بس اللي في الاستوديو بس اللي بالإحساس ده، لا هم بيجاروه في نفس الجو، فبالتالي تبقى شغله عالي مع الممثلين اللي موجودين معاه. أنا لما باجي أكتب على طول بشوف صوته قداني وبسمع الورق بينادي بالشخصية دي، إن هو اللي هيجسدها الفنان أحمد أبو العينين، وده شيء يعني مش غريب، لأن تملي الموهبة بتفرض نفسها على المؤلف، ومن هنا كان حاضر في كل الأعمال بتاعتي، وأنا بعتز جدا جدا جدا، لأن أنا من وجهة نظري أحمد أبو العينين مدرسة في التمثيل، في الالتزام، في الإحساس، يعني شيء كل الناس ممكن تتعلم منه. وعايز أقول بالإضافة لكده، هو إنسان على أخلاق عالية جدا، في وقوفه مع زمايله، في سؤاله عننا في كل مناسبة، في كل حاجة حاضر فيها، يعني بصراحة أنا تعلمت منه حاجات كتير على المستوى الإنساني، أضاف لي كتير جدا لأعمالي، وإن كانت ليها قيمة فهي بتواجد أحمد أبو العينين في هذه الأعمال. اللي هو اسمه ايه رئيس السفينة دي؟ أنا اسمي عطية الشرغوش، صاحب السفينة الغلبانة دي، ومن لحظة ما حطيتوا رجلكوا عليها أنا المسؤول عنكم، اعتبروني زي أبوكم. معنى كده إن الأمر ما يخلاش من شوية عصبية، شوية نرفزة، لأن كلكم عارفين اللي بنعمله ده خطر، والسفرية دي معاكوا فيها 20 شاب زي الورد حينطوا معاكوا على إيطاليا. إيه؟ في 20 غيرنا؟ أيوة، نايمين تحت في بطن السفينة. المهم عايزكوا تعرفوا إن الكلمة هنا كلمتي، محدش يتنيها، اللي أقول عليه يمشي، حتى لو طلبت من أي حد فيكوا يرمي نفسه المالح يرمي نفسه. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. هات إيدك عم عطية، اتسند علي. وانت هتقدر تسندني يا نبيل؟ سند بس لحد ما توصل لأي مستوصف ونعرف ايه اللي حصل لإيدك. طلع بالعربية مرة واحدة من البخلة، وكانت ايدي متعلقة في الإزاز، واخرتها يرميلي نص جنج واني مسيحها وحارسها اكتر من 3 ساعات. ده ربنا ساتر ان ايدك مضاعتش، يبقى خلي بالك بعد كده يا عم عطية. ربك ساتر يا نبيل. انا سمعت انك كنت صبي ميكانيكي. لا عم عطية، انا صبي كواتش عربيات، بس بفهم في الميكانيكا شوي. في ايه يا عم عطية؟ دراعي بدأ يشد عليا، بينا على الكوبانية وهناك لهلوبة ولا صدفة يدعكهولي بنقطة زيت سخن. ما تروح مستوصف أحسن. على ايه؟ دي حاجة بسيطة، أنا متعود على كده، كار الشحاتة ده ما شفت منه. يعني ده آخر كلام يا أولاد بركات؟ أيوة يا عم أبو المكارم، آخر كلام يا غنام. أول كلام ولا آخر كلام؟ المهم هو ده الكلام التمام والسلام. يعني وصية أبوكم بركات ما تغيرتش ولا عمرنا نغيرها أو نبدلها بإذن الله. هي بلا مؤاخذة الوصية بتقول إيه؟ لو أنت لسه عايز تعرف الوصية بتقول إيه يا غنام؟ أمال اللي إحنا عملناها الشهور اللي فاتت دي كلها إيه يا أخويا؟ اللي إحنا عملناه كان حاجة تانية غير وصية أبونا يا سلام. الله ينور عليك يا ابني. أبونا قال لنا ما نقسمش التركة، قسمناها. العربية ما تبعدش عن الحصان، فرقناهم وبعدناهم. وافترقت وابتعدتم عن بعض. ده احنا بعنا كمان اللي ما يتباعش يا عم ابو المكارم. لكن لو بدأنا وبسم الله ننفذ وصية ابوكم بركات الله يرحمه. ايوه بس المشكل في الحصان. لو تنفذت الوصية بسم الله وبنية خالصة مش هيبقى فيه مشكلة بإذن الله. أنا زي الطير المتغرب بيدور على عش أحبابه ويحس بقلب اللي مجرب ومضيع في الحب شبابه. راحوا فين أحبابي وغلاني بالناسي ومكاني وعنواني؟ دلوني عليهم دلوني دلوني عليهم دلوني. اللهم اجعله خير. ده كابوس رزيل بشكل. ناولني شوية مية يا صالح. صالح صالح. الله، هو راح فين؟ ايه ده بقى؟ هو برضو ما سمعش كلامي وخد بعضه وخرج؟ طب وراح فين بقى بسلامته؟ اديني لفيت جنينة الفيلا حتة حتة ولا عطرت عليه. يكون راح فين بس السعادي؟ راح فين يا ابو الحسن؟ يا صالح ابو الحسن. ايه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ وطوا صوتكوا شوية، لا تصحوا عرفان به وولاده. غالية وينها؟ غالية دايتي. وانا ايش عرفني؟ كيف ما تعرف كيف؟ الله، هي العبارة ايه بالظبط؟ ما تفهموني. صالح وينها؟ عاوزين منه ايه؟ نسأل عن طريق غالية. يكونش ها؟ بس ده مش معقول يعملها. ده ابني وانا عارفه كويس. حكي معانا يا ابو الحسن ولا تحكي مع روحك. غالية طفشت وما يدلنا عليها غير صالح. صالح ذات نفسه مش موجود. طفش؟ تقول صالح طفش؟ ما عرفش ان كان طفش ولا راح مشوار وراجع. لا، الحين صار كل شيء واضح وما يحتاج تفسير. غالية طفشت مع صالح. هم يا حامد هم. الفنان أحمد أبو العنين صوت خاشع وقور قادر على التلوين ولعب كافة الأدوار، ولذلك كان صرح كبير ومدرسة قائمة بذاتها في التمثيل والالتزام والخلق. وهذه بعض شهادات من تلاميذه: الشاعر والفنان أحمد يحيى، الفنانة المبدعة سوسن صالح، والنجمة القديرة دكتورة أشجان أبو جبل. أنا بدأت التمثيل في إذاعة اسكندرية في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، تقريبا 40 سنة. دخلت وأحمد أبو العنين ده أستاذ، وكنت بسمعه زي كل مستمعي إذاعة اسكندرية، لكن ما كنتش قادر أحط في خيالي صورة لملامح هذا الشخص. لما دخلت الإذاعة وفوجئت بيه، مش ممكن يعني فلان يقولوا عليه الميكروفون يبلعه. لا، أحمد أبو العنين يبلع أي ميكروفون. أحمد أبو العنين يقدر يقف في أي زاوية في الاستوديو ويطال المايك. بسم الله ما شاء الله. حباك أكثر من خاصية للممثل الإذاعي. الخاصية الأولى قماشة الصوت العريضة اللي يقدر يتنقل فيها من تون لتون ومن طبقة لطبقة طبقا لمعايير الشخصية اللي بيأديها. الحاجة الثانية منجم إحساس ما شاء الله تبارك الله لا ينضب، ويقدر ينوع في إحساسه طبقا برضو المعايير الشخصية. كمان هو له طريقة وله تكنيك في الأداء في الوقفات، سواء وقفة كاملة أو وقفة معلقة أو وقفة ناقصة، طبقا برضو للشخصية. بنسيابية أحمد أبو العينين، لما كنت بخش الإذاعة لغاية آخر عمل بتفرج عليه أنا مصدقه، يعني أنا عارف إن ده الأستاذ أحمد أبو العينين وبسمعه وبشوفه لأني ببقى معاه في الاستوديو، لكني أقسم بالله مصدقه. آخر مسلسل كان عامل دور جنايني مش ممكن، يعمل دور أب مش ممكن، وكيل نيابة، بصدق الشخصية من قمة توحده مع الأداء. الأستاذ أحمد أبو العينين بعيدا عن الأساتذة العظام الموجودين حاليا في الإذاعة، هو له تكنيك خاص به في الأداء، يعني هو لا يقلد أحدا. أحمد أبو العينين له تلاميذ، وأنا أزعم وأفتخر إن أنا واحد من اللي بقوا يتعلموا منه طريقة أدائه، طريقة نهل إحساسه، طريقة استخدام طبقات صوته، طريقة تعامله مع المايك، طريقة توحده مع الشخصية. هو يصدق نفسه لدرجة تجعلنا نصدقه. أحمد أبو العينين علم من أعلام الإذاعة. شخصية أحمد أبو العينين الممثل الإذاعي وبلا مبالغة ولا بلاغة تدرس في معاهد التمثيل اللي بيتعلمه تمثيل إذاعي، يعني إيه إلقاء إذاعي. علشان كده أنا أطلق عليه زكي رستم الإذاعة، لأنه شخص قادر على التنقل من شخصية لأخرى منقبة تماما بنفس الصدق وبنفس الأداء المبهر. واخد تأبيده يا ماهر؟ لا، دول سنتين وأكيد طلع، بس أنا السبب فيهم. سرقته سوا؟ لا، أنا اللي سرقته وهو اللي اتسجن. الله، فالصورة دي يا ماهر؟ لا، دي الحقيقة حسين. أنت بحلوستي، فاكر محل الحلويات اللي اسمه شهد؟ أيوة يا ماهر. أنت بيعمل غزل النبات كده؟ غزل البنات إيه يا أبو مخ تخين أنت؟ ده محل حلويات شرقية. كمل يا ماهر. نزلت قبل أذان الفجر وقلبته، وعلى أذان الظهر اشتريت الكباب والكفتة، وأنا راجع سمعت إن التهمة لبست محمود بشاير واتقبض عليه. الله، وده حصل ازاي يا ماهر؟ لأجل حظه الأسود كان بيحوم حوالين المحل وبيرسم عليه وناس شافته. وخدت السنتين وسوسن طلعت بالكباب والكفتة. بالظبط كده. وده هتعمل معاه ايه يا ماهر؟ هي دي المشكلة يا شيخ إبراهيم. محمود بشاير إيده عمية وشرير، لو عرف الحقيقة دي مش بعيد يموتني فيها. اتكل على الله يا ماهر، اللب واحد والحمل واحد، صح يا شيخ إبراهيم؟ صح يا حسين، صح. أقول إن الأستاذ أحمد أبو العينين ده أيقونة من أيقونات الدراما السكندرية، حقيقي بجد إنسان محترم جدا جدا جدا بدرجة يعني تحرجك من كتر احترامه. محترم في مواعيده، محترم في كلامه، محترم في تصرفاته، يعني بجد تحس انك انت لازم تتعلمي منه حتة الاحترام دي. يعني دي اهم حاجة في استاذ احمد ابو العينين، على المستوى الشخصي طبعا، انما كمستوى استاذ في الدراما لا طبعا، استاذ احمد ابو العينين ده حاجة يعني بقول لحضرتك ايقونة من ايقونات الاذاعة الدراما السكندرية. طبعا يعني عملت معاه حاجات فيها أوبريتات وحاجات تمثيليات كتيرة قوي للأطفال، وكان عمل معايا جزء كبير من حلقات أزهار لما كان أستاذ أمين هاشم كان عنده شغل في القاهرة، فأستاذ أحمد أبو العينين حل مكانه. وبجد يعني مش عارفة أقولك، التمثيل قدام أستاذ أحمد أو الوقوف على المايك قدام أستاذ أحمد بيحسسك كده بنوع من الاطمئنان، بيحسسك بنوع من الراحة، لأن هو صوته طبيعي كده، تحس إن صوته كده فيه راحة كده ربانية. سبحان الله، يعني سبحان الله. عملت معاه طبعا حاجات كتيرة في الدراما، عملت معاه كفر الحيرانين، عملت معاه ماهر أبو النور، عملت سعد زمن، الكنز، طبعا ارشيف المحاكم طبعا مش هقول لك يعني اتعمل معانا قد ايه في ارشيف المحاكم، يعني حاجات حلقات كتيره جدا كانت معانا استاذ احمد ابو العنين، حكايه من ورا كل باب. استاذ احمد ده حاجه كبيره قوي، كبيره قوي عند كل الزملاء طبعا، يعني مش عندي انا بس الصراحه، يعني كل الناس بتحترمه وكل الناس بتقدره وكل الناس بتحبه. وسع يا بنت انت وهي. مالك يا بنت فيكي ايه؟ انت بقالك كده فتره كده مش مظبوطه. وسع يا بنت انت وهي كده مال الله، كل واحده تروح على الخط بتاعها. مالك يا ورد؟ استني انت يا هنادي. في ايه يا بنت يا ورد؟ يظهر انها ما فطرتش واشتغلت على لحم بطنها. هي اللي ترد. يوه ما هي تعبانه اهي، انت مش شايف مرميه على الارض ازاي؟ طب هات لها لقمه وحد يعمل لها كوبايه شاي. ما مش عايزة حاجة، أنا شوية كده وحاجه ما كمل شغل. ارتاح ارتاح انت يا وردة، وإحنا حنكمل الخط بتاعك. قوم يا وردة قوم، روحي اركني تحت الشجرة اللي هناك دي ويوميتك ماشية. إن شاء الله يخليك يا عم مسعود، إن شاء الله يخليك يا رب. اسنديها لحد الشجرة يا هنادي. ها يلا يا سابي للستر يا رب، يا سابي للستر يا رب. أستاذ أحمد أبو العينين الحقيقة بالنسبة لي أنا هو عبارة عن عمر طويل. الحقيقة تنقلنا فيه ما بين كافة المخرجين بإذاعة اسكندرية، أستاذ خالد منيب، أستاذ هنادي محمود، فيفيان محمود، العديد من المسلسلات المتنوعة واللي كانت لها أثر في نفسي يمكن يكون أكبر من الأثر اللي موجود في قلوب السادة المستمعين. حذكر منهم مثلا موال الطير. موال الطير ده من المسلسلات الجميلة النعمة الهادية، طبعا ده للمؤلف الكبير أستاذ أحمد عبد الفضيل. حسان عم بركات، وده خد جايزة من الجوائز المهمة، ولعلها أسماء أخرى. زمن أدهم سلطان، سفر الشوق. الحقيقة ده الأستاذ كمال عبد العزيز. ما افتكرش إن في مسلسل الأستاذ كمال عبد العزيز ما جمعنيش مع الأستاذ أحمد أبو العنين. الحقيقة الكلام عن أستاذ أحمد أبو العنين يطول ويطول ويطول، لأنه إنسان بكل ما تحمله معاني أو كلمة الإنسانية بكل حرف من حروفها. هو إنسان طيب القلب، يمتاز بالورع الشديد، يمتاز بالأخلاق الغير عادية، هادئ الطبع، يمكن ده بيبان في صوته. الحقيقة وانت بتمثل قدامه لازم تكون عامل حسابك كويس قوي، لانه انسان ملتزم جدا، بيحب عمله بيتفانى فيه. فاذا كان هو القامة الكبيرة كده، فما بالك بقى وانت لسه ممثل صغير بتمثل قدامه. يبقى لازم تعمل حسابك 1000 مرة في كل كلمة بتقولها. الحقيقة أستاذ أحمد أبو العنين زي ما قلت هو بالنسبة لي عمر طويل. هو أخ وصديق وإنسان عزيز على قلوب. ما افتكرش يعني الممثلين في إذاعة اسكندرية بس، لكن يمكن في كل من عمل معه من إذاعة اسكندرية. كان لنا معاه ورا مثلا من البرامج ورا كل باب حكاية. مثلا كان في عندنا برنامج أرشيف المحاكم. الحقيقة اشتغلت معاه كتير قوي في أرشيف المحاكم. أستاذ أحمد أبو العنين الحقيقة يعني مش لاقية كلام أقدر أعبر بيه عن اللي جوايا من ناحيته. الحقيقة يعني ربنا يحمي ويبارك فيه، ونفضل دايما مستمتعين بجمال صوته ورخامة صوته. إنسان إنسان إنسان بمعنى كل كلمة إنسان. جبنا لك يا عم خميس عشان ابعت له صورتي على الواتساب. الا انت كلمته عني؟ اكيد، وفتحته في الموضوع ده، وهو اللي طلب يشوف صورتك. الا هو عنده اولاد؟ لا ابدا، ربنا ما قسمش. بس انا بقى كلمته عنك وقلت له انك هدية وتعويض من الرحمن. والله انا هدية وتعويض. انا حاسس انك هتعجبيه. وريني الصورة كده. الله، ايه ده؟ هو دي انتي؟ ايوه، والنبنة. الله، ده شكلك متغير يا كعب الغزال. ما هو اصل انا عاملة فيها شوية فوتوشوب كده على بسيط، طولت رموشي شوية ووسعت عيني حبة ونفخت شفايفي شوية. الله الله الله الله، ولزموا ايه ده كله؟ ما تخلينا في اللي موجود من غير اللي انت عملتيه ده. عشان ابقى حلوة يا عم خميس. يا بنتي، الحلاوة حلاوة الروح، حلاوة الروح يا كعب الغزال. انت شايف كده يا عم خميس؟ مفيش احلى من الحقيقة، وخصوصا في موضوع الجواز، لانه مسيره يشوفك على حقيقتك. ساعتها هتقولي له ايه بقى عن الصورة دي؟ طيب خلاص، بقولك ايه، تعالى ناخد سيلفي مع بعض وابعتها له، وانا وحظي بقى. يلا على البركة. اضحك عم خميس، اضحك، خلي الصورة تطلع حلوة. كان تميز صوتي المليء بالإحساس والورع والخالي من العيوب وراء تميزه بعمل تترات المسلسلات والبرامج الدرامية، ليصبح من أكثر الفنانين على مدار تاريخ إذاعة الإسكندرية الدرامي ممن أدوا تترات بأصواتهم. سلطان الحب. من بعد حمد الله حنصلي ونسلم على خير خلق الله، ونقول ونتكلم نحكي ولا ننتهي في قصة لو تنتهي من تاني راح تبتدي، وياريتنا نتعلم. حنقول وتسمعنا والكل يقول معنا ويحكى بقى أن يحكى أن. يحكى أن. بيلف الزمان ويدور الزمان، واللي له بخت له والغلبان غلبان، وفي حدوتتنا الغلابة كتير مع نور الفجر قصدين الكريم، وكل بنت شايلة همها بتسعى للقمة العيش وتساعد أهلها. بنات الترحيلة، تأليف وإخراج فيفيان محمود. حاجات كتير وحاجات تقبل تكون للبيع، وهو خد وعد وهات وادفع تمنها وشيل، والمستحيل حيكون اسمك في يوم للبيع، والمستحيل حيكون اسمك في يوم للبيع، ولا التاريخ حيهون ولا الغيطان، ولا التاريخ حيهون ولا الغيطان والنيل. ويا ليل يا عين ويا ليل على قول بقى المواويل، لو قلت اسمي أقول أول حروف النيل. كان يا مكان. الدنيا ليل راخي ستاير على الطريق، إن كان قصير ولا طويل، وكل منه له مدق عيمشي فيه، وعيلاقيه على حزب ما يعمل. عملت خير تشوف جميل، عملت شر عتحمله مشوار طويل، وكل منا يا ابن آدم عالطريق عابر سبيل. تربع الفنان أحمد أبو العنين على عرش الأعمال الدرامية الدينية لإجادته للغة الفصحى وللورع الذي تميز به صوته، فعمل على مدار 17 عام في سلسلة تاريخ الرسل والملوك، تأليف الأستاذ نبيل عاطف وإخراج هنادي محمود، فكان بطلا لهذه الأعمال وراويا لها. نذكر منهم رجال حول الرسول، رجال صدقوا، أهل الحكمة، الزهروان، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وشهد شاهد من أهلها، وكتاب فصلت آياته، ومناجاة، وكلمات من الحب. وعن هذا المشوار كان للأستاذ أحمد أبو العنين هذا الحديث. الأستاذ نبيل عاطف كان موسوعة، موسوعة بصراحة والله. كنت تدخلي بيت وتلاقي أمهات الكتب في التاريخ الإسلامي، في الشخصيات الإسلامية يعني، وكان كاتب رائع يعني، تقريبا أشبع كل هوايتي في القراءة الدينية. اشتغلت معاه مسلسل ابن جرير الطبري ده 17 سنة كل رمضان، وعملت معاه حكايات السلمية، وعملت معاه برنامج الصبح اسمه مناجاة، كان 5 دقائق بعد القرآن الكريم، زائد بقى المسلسلات الدينية بقى يعني، كتاب فصلت آياته، رجال صبروا، رجال صدقوا، الزهراوين عن سورة البقرة وآل عمران، كان كاتبها بطريقة درامية رائعة بيبين فضل السورتين يعني. موسوعة للأستاذ نبيل الله يرحمه يعني. بدأ الحق سبحانه وتعالى بالنساء لأن الفتنة بهن، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخيل. يقول المصطفى: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخيل قد تكون في سبيل الله، وتارة للتعفف واقتناء نسلها، والمسومة يعني الراعية، والمطهمة يعني الحسان. متاع الدنيا أي إنما هذه زهرة الدنيا وزينتها الزائلة، والله عنده حسن المرجع والثواب. أدام الله على الفنان الجميل أحمد أبو العنين الستر والعافية بقدر إبداعه وتميزه فيما قدمه من فن وأعمال قيمة أمتعنا وأسعدنا بها على مدار 59 عام. شكرا لكم مستمعينا، مع تحيات الزميلة تهاني صلاح. شمس الحياة تشرق وتغيب، وظل الفنان يبقى بعد المغيب. ساعة زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى،